يا من شغلته الأهواء بادر بادر للتوبة أسلم، واذكر يوما لا تقوى عند الموت أن تندم. سلم للذي سوى، سلم للذي سوى كل الناس من آدم. يا مغتم لا تهتم، عندي تصريف للهم. يا من شغلته الأهواء بادر للتوبة أسلم، واذكر يوما لا تقوى عند الموت أن تندم. يا من شغلته الأهواء بادر للتوبة أسلم، واذكر يوما لا تقوى عند الموت أن تندم. سلم للذي سوى كل الناس من آدم. يا مغتم لا تهتم، عندي تصريف للهم. يا مغتم لا تهتم، عندي تصريف للهم. يا من أخذته الدنيا وتباغى في عصيانه، خذ تقوى المولى زادا وتمسك في قرآنه. يا من أخذته الدنيا وتباغى في عصيانه، خذ تقوى المولى زادا وتمسك في أنت حباك الله إكراما من إحسانه. إن أنت حباك الله إكراما من إحسانه، لا تخشى خوفا يوما وادخل رحب رضوانه. وادخل رحب رضوانه. يا مهتم لا تهتم، عندي تصريف للهم. يا مهتم لا تهتم، عندي تصريف للهم. نعمة الدنيا عندما لتكون خادمة، أنت طوعا للذي كان عنك صائمة. نعمة الدنيا عندما لتكون خادمة، أنت طوعا للذي كان عنك صائمة. ربي إن فرحتي يوم آتي سالمة. ربي إن فرحتي يوم آتي سالمة، ثم بشرى فيها حسن الخاتمة. يا مهتم لا تهتم، عندي تصريف للهم. يا مهتم لا تهتم، عندي تصريف للهم. كل حب في الهوى غير حبي لا يفيد، إن حبي وغرامي عنه قلبي لا يحيد. كل حب في الهوى غير حبي لا يفيد، إن حبي وغرامي كلما نمت بوجدي قلت غلي من مزيد. كلما نمت بوجدي قلت غلي من مزيد، إن يوما مع حبيبي ذاك عندي يوم عيد. ذاك عندي يوم عيد. يا مهتم لا تهتم، عندي تصريف للهم. يا مهتم لا تهتم، عندي تصريف للهم. اصحف في الدنيا قوما إن قصرت نباه، واهجر في الله أناسا عن هداك أبعاد. اصحف في الدنيا قوما إن قصرت نباه، واهجر في الله أناسا عن هداك أبعاد. جد السير في إخلاص عند أرباب السلوك. جد السير في إخلاص عند أرباب السلوك، فهم الخلق وغيرهم همج أبدا ما نصحوا. يا مهتم لا تهتم، عندي تصريف. تصريف للهم يا مهتم لا تهتم عندي تصريف للهم يا من شغلته الأهواء بادل للتوبة أسلم واذكر يوما لا تقوى عند الموت أن تندم سلم للذي سوى كل الناس من آدم يا مهتم